بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الاستعاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شرع الله تعالى لكل قارئ القرآن العظيم أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قال سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك لأن القرآن الكريم هداية للناس وشفاء لما في الصدور، والشيطان سبب الشرور والضلالات. فأمر الله سبحانه كل قارئ للقرآن أن يتحصن به سبحانه من الشيطان الرجيم ووساوسه وحزبه. وأجمع العلماء على أن الاستعاذة ليست من القرآن الكريم، ولهذا لم تكتب في المصاحف. ومعنى أعوذ بالله أستجير وأتحصن بالله وحده من الشيطان، أي من كل عات متمدد من الجن والإنس يصرفني عن طاعة ربي وتلاوة كتابه الرجيم، أي المطرود من رحمة الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. بدأ الكلام عن الاستعاذة، فالمشروع لمن أراد القرآن كما قال الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وفي الاستعاذة استجارة بالله عز وجل وتحصن واستعصام به سبحانه، فيشرع لمن قرأ القرآن أن يتعوذ بالله، ولا شك أنها كما ذكر ليست من القرآن، ولهذا لا تكتب في المصاحف بخلاف التسمية كما سيأتي. فالمشروع لمن قرأ القرآن أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم كما أمره الله. نعم. سورة الفاتحة. سميت هذه السورة بالفاتحة لأنه يفتتح بها القرآن العظيم، وتسمى المثاني لأنها تقرأ في كل ركعة، ولها أسماء كثيرة ولها أسماء أخر. بسم الله الرحمن الرحيم. أبتدئ قراءة القرآن بسم الله مستعينا به. الله علم على ربي تبارك وتعالى المعبود بحق دون سواه، وهو أخص أسماء الله تعالى ولا يسمى به غيره سبحانه. في قوله بسم الله الرحمن الرحيم يقدر محذوف، هو أبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا سمى الإنسان فإنه إذا قال بسم الله الرحمن الرحيم يبتدئ، فكأنه يقول أبتدئ بسم الله الرحمن الرحيم، فيكون الفعل هو المقدر، أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويكون المقدر هو المصدر، بسم الله الرحمن الرحيم ابتدائي. فمن سمى بالله تعالى في أمر من الأمور فقد ذكر اسم الله تعالى في بداية هذا الأمر، وهذا تشرع التسمية في مواضع كثيرة جدا، تشرع عند الدخول إلى المسجد، عند الدخول إلى المنزل، تشرع قبل الدخول لقضاء الحاجة، بل تشرع حتى إذا أراد الرجل أن يأتي أهله. فتسمية الله عز وجل وذكر الله وكثرة اللهج بذكره سبحانه وتعالى من سعادة العبد وتوفيقه، ومن قلة توفيق العبد وعدم تيسير أموره أن يكون غافلا عن ذكر الله تعالى. نعم. الرحمن ذي الرحمة العامة الذي وسعت رحمته جميع الخلق. الرحيم بالمؤمنين، وهما اسمان من أسمائه تعالى يتضمنان إثبات صفة الرحمة لله تعالى كما يليق بجلاله. نعم. قول هنا الرحمن الرحيم بين أن اسم الرحمن أوسع من اسم الرحيم. الرحمن واسع على وزن الفعلان، والرحيم على وزن الفعيل، ولهذا قال بعضهم إن الرحيم خاص بالمؤمنين كما قال عز وجل: وكان بالمؤمنين رحيما. وأما الرحمن فهو تعالى رحمن الدنيا والآخرة، فهو أوسع، ورحمته كما قال عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء. فمن صفاته العظيمة تعالى صفة الرحمة، ومن أسمائه المتعلقة بهذا الوصف اسم الرحمن واسم الرحيم. نعم. الحمد لله رب العالمين، الثناء على الله بصفاته التي كلها أوصاف كمال، وبنعمه الظاهرة والباطلة الدنيوية والدينية والدنيوية، وفي ضمنه أمر لعباده أن يحمدوه، فهو المستحق له وحده، وهو سبحانه المنشئ للخلق، القائم بأمورهم، المربي لجميع خلقه بنعمه ولأوليائه بالإيمان والعمل الصالح. في هذه الآية الحمد لله رب العالمين، الألف واللام لاستغراق جميع أنواع الحمد، الألف واللام هنا لاستغراق جميع الحمد، فالحمد له هو المستحق وحده تبارك وتعالى لأن يحمد بجميع أنواع المحامد لما له من عظيم الصفات سبحانه وبحمده التي لا يمكن أن يكون أحد له من الصفات ما للرب تعالى، ولحمده تعالى أيضا لكثرة ما أنعم على العبد منذ أن أوجده من الدنيا ولم يكن شيء في الدنيا ولم يكن شيئا، وقلبه سبحانه وتعالى وهو في رحم أمه إلى أن أخرجه، ثم أمده بالسمع والبصر والفؤاد وآتاه من النعم ما لا يمكن أن يستغني العبد عنها طرفة عين. فيحمد الله تعالى لكمال صفاته ويحمد لهذه الآلاء والنعم التي أفاءها على العباد. نعم. الرحمن الرحيم، قوله رب العالمين، العالم هو كل ما سوى الله، كل ما سوى الله فإنه يسمى عالم، سمى عالما، فالسماوات والأرض وما بينهما هذه تسمى عالما، كما قال الله عز وجل في رد موسى على فرعون حين قال وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، فالعالم يشمل السماوات والأرض ويشمل ما بينهما أيضا، فالله عز وجل رب هذه العوالم كلها سبحانه، لا معبود بحق سواه. نعم. الرحمن الرحيم، الرحمن ذي الرحمة العامة الذي وسعت رحمته جميع الخلق، الرحيم بالمؤمنين، وهما اسمان من أسماء الله تعالى. نعم، تقدم هذا. الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وهو سبحانه وحده مالك يوم القيامة، وهو يوم الجزاء على الأعمال. وفي قراءة المسلم لهذه الآية في كل ركعة من صلواته تذكير له باليوم الآخر، وحث له على الاستعداد بالعمل الصالح والكف عن المعاصي والسيئات. الدين هو الجزاء والحساب، فالله تعالى هو الذي يملك ذلك اليوم، كما قال الله تبارك وتعالى الملك يومئذ الحق للرحمن، لأنه لا يوجد ملك يدعي الملك في ذلك اليوم. وأما الدنيا ففيها ملوك، وهم وإن كانت ملكيتهم منقطعة من جهة وملكيتهم مبتدأة أيضا من جهة، إلا أنهم يسمون ملوكا بحسبهم وبحسب ما عندهم من الملك الذي هو ملك آدمي ضعيف زائل ومبتدأ بعد أن لم يكن. أما في القيامة فلا يدعي أحد ملكا، الجميع كما قال عز وجل إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا وكل أتوه داخرين، الجميع. فأما في الدنيا فيوجد ملوك لكنه ملك كما قلنا منقطع، أما في الآخرة فالملك لله وحده لا شريك له، ولهذا قال تعالى مالك يوم الدين. نعم. إياك نعبد وإياك نستعين، إنا نخصك وحدك بالعبادة ونستعين بك وحدك في جميع أمورنا، فالأمر كله بيدك، لا يملك منه أحد مثقال ذرة. وفي هذه الآية دليل على أن العبد لا يجوز له أن يصف شيئا من أنواع العبادة كالدعاء والاستغاثة والذبح والطواف إلا لله وحده. وفيها شفاء القلوب من داء التعلق بغير الله ومن أمراض الرياء والعجب والكبرياء. نعم، إياك نعبد وإياك نستعين، في هذه الآية التقديم المفعول به، لم يقل نعبدك ونستعينك، بل قال إياك، أي لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له ولا نستعين إلا به. وفي حصر العبادة في الله وحده لا شريك له دلالة كما في نصوص كثيرة على عدم جواز صرف العبادة لغير الله أيا كانت هذه العبادة التي صرفت. والقاعدة أن من صرف شيئا من العبادة لغير الله تعالى فإنه يكون مشركا، فلا تصرف العبادة إلا لله وحده. وهكذا الاستعانة، يستعان بالله، وبقدر ما يكون قلب العبد مستعينا بالله عز وجل بقدر ما يكون مستغنيا عما سواه سبحانه، وبقدر ما يقل نصيبه من الاستعانة بالله بقدر ما يكثر تشعب قلبه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما إذا استعنت فاستعن بالله. فالأصل أن الاستعانة على نوعين، استعانة في أمر لا يقدر عليه إلا الله وحده لا شريك له، فهذه لا يجوز أن تطلب من غير الله، ومن طلبها من غير الله فقد أشرك الشرك الأكبر. والنوع الثاني من الاستعانة، الاستعانة في الأمر الذي يقدر عليه البشر، فهذه جائزة إذا كانت استعانة بحي حاضر قادر، بهذه الشروط الثلاثة تجوز الاستعانة. وبقدر ما يتخلى الإنسان عن الناس ويلجأ إلى الله لا شك أنه بذلك يكون أقدر ويكون المدد آتيا إليه من ربه سبحانه وبحمده على حسب استعانته بالله. نعم. اهدنا الصراط المستقيم، دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الطريق المستقيم، وثبتنا عليه حتى نلقاك، وهو الإسلام الذي هو الطريق الواضح الموصل إلى رضوان الله وإلى جنته، الذي دل عليه خاتم رسله وأنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم، فلا سبيل لسعادة العبد إلا بالاستقامة عليه. الصراط فسر بتفسيرات متقاربة كالإسلام وأنه القرآن أو نحوه، ولا تعارض. فالصراط المستقيم صراط الله واحد وهو الإسلام، فيدعو العبد ربه أن يثبته على هذا الإسلام وأن لا يزيغه عنه. اهدنا الصراط المستقيم، إذ هو مستقيم، وما سواه من الطرق كلها معوجة وكل سالكيها هلكة عياذا بالله. اهدنا الصراط المستقيم، وهو الطريق الوحيد المنجي الواضح، صراط الذين أنعمت عليهم، فسره لاحقا كما يأتي إن شاء الله. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طريق الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهم أهل الهداية والاستقامة. فهم أهل الهداية والاستقامة. ولا تجعلنا ممن سلك طريق المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به، وهم اليهود ومن كان على شاكلتهم، والضالين وهم الذين لم يهتدوا عن جهل منهم فضلوا الطريق، وهم النصارى ومن اتبع سنتهم. وفي هذا الدعاء شفاء لقلب المسلم من مرض الجحود والجهل والضلال، ودلالة على أن أعظم نعمة على الإطلاق هي نعمة الإسلام. فمن كان أعرف للحق وأتبع له كان أولى بالصراط المستقيم. ولا ريب أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أولى الناس بذلك بعد الأنبياء عليهم السلام، فدلت الآية على فضلهم وعظيم منزلتهم رضي الله عنهم. ويستحب للقارئ أن يقول في الصلاة بعد قراءة الفاتحة في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، بعد قوله الصراط المستقيم، هذه الآية فسرتها آية سورة النساء. فقوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، أي صراط؟ صراط الذين أنعم عليهم تعالى. من هم الذين أنعم عليهم؟ هم الذين ذكر الله بقوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فهؤلاء تدعو الله أن يسلك بك على طريقهم، وهم الذين حين مات النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم الرفيق الأعلى، وقصد هذا الطريق الكريم وقرأ الآية كما في بعض الروايات. فالمؤمن يسأل الله أن يموت على هذا الصراط. أما ما سوى هذا الصراط من جميع الطرق التي على الأرض فلا تخلو من أحد أمرين. الأمر الأول طريق من يعمى ويتخبط في التيه والضلال، وهم كثير، ويأتي في مقدمهم وأشهرهم النصارى، فإنهم ضالون تائهون لا يدرون بالحق. وهكذا من شاكلهم من الذين يحسبون أنهم على شيء، وهم يظنون أنهم يحسنون صنعا وهم هالكون زائغون ضالون عن الطريق. فيتعوذ العبد من أن يسلك مسلك هؤلاء التائهين، ويتعوذ من مسلك آخر أيضا وهو مسلك المغضوب عليهم، وهم الذين يعرفون الحق لكنهم يتعمدون تركه ويترفعون عنه مع علمهم به. فهؤلاء يأتي في مقدمهم أعداء الله من اليهود، ومن شاكلهم من علماء السوء الذين يعرفون الحق والسنة ويأبون إلا الضلالة والبدعة، مع علمهم بأن ما هم عليه باطل وأنهم يضلون الناس ويزيغونهم عن طريق الله تعالى. فيتعوذ المؤمن من هذين الصراطين. قد جاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام قرأ الآية غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقال اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون. ولا شك أن الأمر في هذا عياذا بالله مسلك وطريق مطروق. فالذين عرفوا الحق من علماء السوء ورؤوس البدع والضلال، الذين يعرفون الحق وأن ما هم عليه إنما هو ضلال وزيغ، فلا شك أنهم ملحقون بالمغضوب عليهم. وهكذا جهلة العباد الذين يعبدون الله على غير بصيرة، من جهلة المتصوفة وأمثالهم لا شك أنهم ضالون تائهون. فيسأل الله العبد ربه أن يسلك به سبيل أهل الإيمان، سبيل الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين الذين نجوا، ويتعوذ بالله من أن يسلك الطريق الثاني، طريق الضالين وهم الزائغون التائهون، وطريق وأيضا طريق المغضوب عليهم وهم الذين يتعمدون مجانبة الحق وتركه عياذا بالله. نعم. ويستحب للقارئ أن يقول في الصلاة بعد قراءة الفاتحة آمين، ومعناها اللهم استجب، وليست آية من سورة الفاتحة وليست آية من سورة الفاتحة باتفاق العلماء، ولهذا أجمعوا على عدم كتابتها في المصاحف. نعم، هذه من السنن التي تشرع للمؤمن في الصلاة سواء أكان إماما أو مأموما، إذا قرأ أن يؤمن. ومعنى قولك آمين أي اللهم استجب، دعوت بهذا الدعاء العظيم، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين أي اللهم استجب لهذا الدعاء. فأول ما ذكر وهو التعوذ ليس من السورة، وآخر ما ذكر وهو التأمين أيضا ليس من السورة، ولم يتعرض لذكر التسمية. ويرجح كثير من أهل العلم أن التسمية آية من الفاتحة، ولهذا يجهر بها بعضهم كالشافعية فيقولون إن الآيات سبع في هذه السورة، تبدأ بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم. والثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما كان يجهر، لكن عدم جهره لا يعني عدم التسمية، لهذا نبه في البداية إلى أن المشروع أن يسمي المؤمن، إلى أن يسمي المؤمن. ويختار بعض أهل العلم ومنهم الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى أن التسمية آية مستقلة بين جميع السور، يعني التسمية في الفاتحة هذه آية مستقلة، ثم التسمية قبل الفاتحة آية مستقلة، التسمية قبل سورة البقرة آية مستقلة، التسمية قبل سورة آل عمران آية مستقلة تأتي للفصل. ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من ترك التسمية فقد ترك 114 آية، لأنه يعدها من الآيات. فالراجح إن شاء الله تعالى أنه لا يجهر بالتسمية عند الفاتحة، والراجح إن شاء الله أيضا أن الفاتحة تبدأ من قوله الحمد لله رب العالمين، هذه أول آياتها، والتسمية آية لكن كالتسمية في البقرة وكالتسمية في آل عمران وفي سورة الناس وفي سورة الفلق آية لكن مستقلة تأتي في بداية السورة، فتكون على هذا الآيات سبع، لأن الفاتحة لا إشكال أنها سبع آيات، هذا ليس محل نقاش أنها سبع آيات، ولهذا جاء في الحديث هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. لكن اختلفوا في من أين يبدأ العدد، فمنهم من يقول إن العدد يبدأ من قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، أما من قال إن العدد يبدأ من الحمد لله رب العالمين فإنه يجعل بداية السورة من الحمد، من كلمة الحمد، ولا شك أن هذا هو الصحيح، ولا يعني ذلك أن الآية أن التسمية ليست آية، بل الظاهر والله أعلم أنها آية، لكنها ليست من الفاتحة، بل هي آية مثل ما نقول آية مستقلة عندما تقرأ سورة أخرى كالبقرة والفلق والناس والإخلاص وغيرها، هذا هو الذي يظهر إن شاء الله تعالى. وعلى هذا تكون هذه السورة العظيمة مرددة، يرددها المؤمن مرات عديدة تبلغ والله أعلم ألوف الألوف في حياته، لأنه يرددها 17 مرة في الفرائض وفي النوافل، إذا كان يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يرددها نحو من 40 مرة، وهكذا يرددها في ختماته وفي عموم نفله المطلق، وذلك يقتضي أنه يكون قد دعا الله أن يهديه للصراط المستقيم ألوف آلاف المرات، ففي الشهر الواحد يكون قد دعا ربه تعالى مرات عديدة أن يهديه الصراط المستقيم، وهذا مما يرجى معه أن يقبله الله تعالى مع كثرة الإلحاح. فهذا من المواضع العظيمة التي تدل على ما في هذه السورة العظيمة من البركة. ولهذا الصحيح أنها ركن لا تسقط نهائيا في أي ركعة، فهي ذات مقدار عظيم جدا، فينبغي قراءتها في السرية وفي الجهرية وخلف الإمام وإذا صلى منفردا. هذا هو الصحيح إن شاء الله، أن يقرأها مطلقا حتى لو كان الإمام يقرأ، فكما قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأ بها في نفسك يا فارسي، حتى وهو يقرأ لا تترك القراءة حتى لو كنت في الجهرية. هذا الصحيح، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الموفقين المسددين. وإن شاء الله تعالى سنبدأ بإذنه تعالى بالقراءة هذه في كتاب التفسير الميسر حتى يستفاد من الوقت إن شاء الله، بحيث يعني فيما نبدأ في قراءة الحديث تكون الفترة هذه الأولى بين انتظارنا وبدء القراءة يكون فيها هذه القراءة الموجزة إن شاء الله.